ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام فسلمنا يا ربنا يا سلام. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمنا وإياهم أجمعين يا ربنا. سلمهم يا ربنا الضر سلمهم يا ربنا الضر والشر والمكر والكيد والألم والوجع. سلمنا أجمعين يا رب العالمين. فأنت السلام ومنك السلام ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الوالد والولد سلم يا ربنا الوالد والولد سلمهم أجمعين يا ربنا من كل ضر ومن كل شر خفي وظاهر ساكت ومتكلم. سلمهم يا ربنا ضرا وشرا سحرا وحسدا وعينا. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمني وإياهم يا ربنا سلمهم يا ربنا. سلم الوالد والولد سلم الأمة وأولادها أجمعين يا ربنا. ضرا شديدا وغلبة عليهم وشرا وحسدا وعينا وتفريقا وتعطيلا ووهنا. سلمهم يا ربنا. بسم الله. اللهم سلمهم يا ربنا. سلم يا ربنا قلوبهم سلم يا ربنا قلوبهم وصدورهم يا ربنا. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا قلبه، سلم يا ربنا قلبها، سلم يا ربنا قلوبنا، سلمها يا ربنا من الشرك والشقاق يا ربنا والنفاق يا ربنا، ومن الآلام والأوجاع يا ربنا، ومن سحر عظيم يا ربنا، ومن حسد شديد يا ربنا، ومن عين لامة. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب، سلمه يا ربنا من ساكن فيه، سلمه يا ربنا من عين فيه، سلمه يا ربنا من عقد فيه، على التفريق على التفريق، على التكريه على التكريه، وعلى المرض وعلى الألم. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا القلب، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلمه يا ربنا، سلمه، سلمه يا ربنا من آلم ووجع ووخز، سلمه يا ربنا من نغز، سلمه يا ربنا من ضر، سلمه يا ربنا من الخوف، سلمه يا ربنا من الخوف يا ربنا، ومن الروع. سلم يا ربنا القلب من الخوف والروع. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب من الخوف، من الخوف والرعب، من الخوف والروع، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. بسم الله، بسم الله. سلم يا ربنا القلب من الخوف، من الخوف والروع والروع والروع والروع. بسم الله. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب من الروع، من الخوف، من الخوف، من الرهبة، من الرهبة، من الرهبة، من الرهبة، من الخوف، من الخوف، من الألم، من ضر، ومن سحر وعين وحسد، ومن كل العقد. وأسروا عليه. سلم يا ربنا القلب، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا قلبه، سلم يا ربنا قلبها، سلم يا ربنا قلوبنا، سلمها يا ربنا من الخوف، من الخوف والروع يا ربنا يا ربنا، ومن ما يؤثر عليه ويضعفه. سلم يا ربنا نبضه، سلم يا ربنا نياطه، سلم يا ربنا قوته، سلم يا ربنا القلب. اللهم سلم يا ربنا القلب، واخرج يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا من فيه. سلم يا ربنا القلب من كل العقد، من عين وسحر وحسد يا ربنا، يا واحد يا صمد، أنت السلام يا ربنا، ومنك السلام يا ربنا. سلم يا ربنا القلب، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلمه يا ربنا، سلمه، سلمه يا ربنا من الروع، سلمه يا ربنا من الخوف، سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من خفقان، من خفقان شديد. سلم يا ربنا عضلته، سلم يا ربنا عضلته، سلم يا ربنا شرايينه وأوردته. سلم يا ربنا القلب، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلمه يا ربنا، سلمه، سلمه يا ربنا من الروع، سلمه يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، ومن روع شديد، ومن الجزع يا ربنا. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب. اللهم سلمه يا ربنا من عين، من عين دخلت فيه، من عين ربطت فيه، من سحر عقد فيه وعليه ومن حوله. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الصدر، سلمه يا ربنا من ضيق، سلمه يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد. سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الصدر، من عقد فيه وتعتريه، ومن ساكن جثم عليه، يا ربنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا وانشراحا، يا ربنا في القلب وفي الصدر شرح الله صدره، شرح الله صدره. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الرئتين، سلم يا ربنا الرئتين، سلم يا ربنا ضلوع الصدر، سلم يا ربنا ضلوع الصدر، سلم يا ربنا الصدر. اللهم سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من الهم والغم يا ربنا والكرب الشديد. سلم يا ربنا الصدر من ضيق، من ضيق شديد وهم وغم عظيم. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام. سلمنا أجمعين يا ربنا من الضر والشر، يا ربنا من السحر والعين والحسد، يا ربنا من الهم والغم والكرب، يا ربنا من الأمراض والأدواء والأسقام، يا ربنا ومن الحزن، يا ربنا ومن الحزن والكآبة، يا ربنا ومن نفس ومن نفسية مزلزلة ومدمرة. الله أكبر. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا الصدر، سلمهم يا ربنا أجمعين. اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمني وإياهم يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام. نسألك يا ربنا فأنت السلام، فأنت السلام، نسألك يا ربنا تسلمهم وتسلمنا أجمعين. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الفكر والعقل، سلم يا ربنا الفكر والعقل، سلم يا ربنا الرأس الرأس، سلم يا ربنا الفكر والعقل، سلم يا ربنا الدماغ، سلم يا ربنا الدماغ، سلم يا ربنا الذاكرة، سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا الدماغ، سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا الرأس، سلمه يا ربنا من التشنج يا ربنا ومن إغماء وصرع. سلم يا ربنا الرأس يا ربنا من البلادة والغباء يا ربنا ومن تفكير مضل. اللهم سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الرأس، اللهم سلم يا ربنا الفكرة والعقل والذهن يا ربنا والذاكرة والدماغ. اللهم سلم يا ربنا العقل، سلم يا ربنا العقل والمخ والإدراك والذاكرة، سلم يا ربنا الدماغ، الدماغ، سلم يا ربنا المخ والمخيخ وإشارات المخ، سلم يا ربنا إشارات المخ. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا المخ، سلم يا ربنا المخيخ، سلم يا ربنا الرأس، يا ربنا مما على الجنون والخبال ومما على تفكير منحرف مضل. الله أكبر. بسم الله. سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا العقل والمخ والإدراك والذهن، يا ربنا والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا الرأس، يا ربنا من العيون، من العيون والأحساد، يا ربنا والأسحار، سلم يا ربنا الرأس من العيون، من العيون، من العيون على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى جمال وعلى شعر وعلى وجه وشعر. اللهم سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا العينين، يا ربنا والأنف والوجنتين، والأنف والوجنتين والفم، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا اللسان، سلم يا ربنا اللسان واللثة والأسنان. الله أكبر. بسم الله. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا الوجه، سلم يا ربنا الشعر، سلم يا ربنا المخ، سلم يا ربنا الإدراك، سلم يا ربنا الرأس. اللهم سلم يا ربنا العقل والمخ والإدراك والذهن. اللهم سلم يا ربنا، سلم يا ربنا العقل والإدراك والذهن والدماغ وإشارات المخ. اللهم سلم يا ربنا الوجه، اللهم سلم يا ربنا الشعر، اللهم سلم يا ربنا المدارك، السمع والبصر والنطق. اللهم سلم يا ربنا الوجه، سلم يا ربنا الوجه الجميل، سلم يا ربنا الشعر الجميل، سلم يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد والذكاء والعبقرية، سلمها يا ربنا. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا عقلات، عقلا رزينا وفكرا سديدا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الذكاء، الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية والفهلوة والفهلوة. اللهم يا ربنا سلم يا ربنا الحكمة والحنكة والفهم، سلم يا ربنا الحنكة والفهم. اللهم سلم يا ربنا، سلم يا ربنا التفكير. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلم يا ربنا، سلم من الجوع والخوف، سلم من الجوع والخوف، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا من الغثيان يا ربنا ومن القي يا ربنا ومن الآلام والأوجاع والأسقام، ما كان منها في الرأس وما كان منها في سائر الجسد. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا القفا، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا من الغضب، سلم يا ربنا من الغضب الشديد، سلم يا ربنا من العصبية، سلم يا ربنا من العصبية ومن الغضب الشديد. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا من الغضب يا ربنا من العصبية يا ربنا من الآلام والأحزان. اللهم سلم يا ربنا عبدك وأمتك، سلمني وإياهم يا ربنا، سلمنا أجمعين من الهم والغم والكرب ومن الألم والوجع والسقم. يا ربنا سلمني وإياهم من السحر والعين والنفس والحسد يا ربنا، ومن الغل والحقد والعقد. الله أكبر. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا الصوت، سلم يا ربنا الحبال الصوتية، سلم يا ربنا الحبال الصوتية، سلم يا ربنا الحبال الصوتية، سلم يا ربنا العنق والرقبة، سلم يا ربنا اللحم، سلم يا ربنا العظم، سلم يا ربنا الدم والجلد، سلم يا ربنا اللحم والشحم، سلم يا ربنا المدارس، سلم يا ربنا القوة والقدرة. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا القوة، سلم يا ربنا القدرة، سلم يا ربنا القوة والقدرة، سلم يا ربنا اليدين والرجلين، سلم يا ربنا سلم، سلم يا ربنا الترقوة، سلم يا ربنا الغدد الغدد، سلم يا ربنا الغدد، سلم يا ربنا الغدد. الله أكبر. سلم يا ربنا الغدد، سلم يا ربنا الغدد، سلم يا ربنا الغدد والفيتامينات. سلم يا ربنا الدم، الدم الدم والعظم والمفصل. سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا الكريات، الكريات البيضاء والحمراء. اللهم سلمها يا ربنا، سلم يا ربنا الشرايين والأوردة، سلم يا ربنا المفاصل، سلم يا ربنا المفاصل. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا، سلم يا ربنا المفاصل، سلم يا ربنا العظام، سلم يا ربنا اللحم، سلم يا ربنا العظم، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا الغضاريف، سلم يا ربنا الغضاريف، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا الكتفين، سلم يا ربنا لوح الكتف، سلم يا ربنا لوح الكتف، سلم يا ربنا العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا الجنوب، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الساعد، سلم يا ربنا الزند، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا المرفق والرسغ، سلم يا ربنا الأصابع، سلم يا ربنا اليد، سلم يا ربنا اليد، راحتها وظهرها، بطنها وظهرها، سلم يا ربنا الأصابع، سلم يا ربنا الأصابع. اللهم سلم يا ربنا الحركة، سلم يا ربنا الحركة والقوة والقدرة، سلم يا ربنا النشاط. ولكن الله سلم. بسم الله، بسم الله، علي وعليكم، وفي وفيكم، بسم الله. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القوة، سلم يا ربنا القدرة، سلم يا ربنا الحيوية، سلم يا ربنا النشاط، سلمني وإياهم يا ربنا من الخمول والكسل، يا ربنا يا ربنا ومن الوهن، يا ربنا ومن الضيق، يا ربنا ومن الألم والوجع، يا ربنا ومن الورم، ومن الورم، يا ربنا يا ربنا. ولكن الله سلم. سلمني وإياهم يا ربنا، سلمني وإياهم يا ربنا، سلم يا ربنا القفا، سلم يا ربنا القفا والظهر، سلم يا ربنا سلم، سلم يا ربنا الكتفين، سلم يا ربنا الفقرات، الفقرات الفقرات، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا العضلات العضلات، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا الفقرات والعضلات. سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا الظهر الظهر، الظهر الظهر، سلمه يا ربنا. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الظهر الظهر، يا ربنا من طعنات، يا ربنا من آلام عظيمة قوية شديدة على العمود الفقري وحول العمود الفقري يمينا وشمالا، عاليا وسطا أسفلا، عند العصعص، عند العصعص. اللهم سلم يا ربنا العصعص، اللهم سلم يا ربنا الفقرات، اللهم سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الظهر سلم. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا العضلات، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا العضلات، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا روحا طيبة زكية نقية مؤمنة. سلم يا ربنا العضلات، سلم يا ربنا الفقرات، سلم يا ربنا روحا، روحا طيبة، روحا طيبة مطمئنة، سلمها يا ربنا. وسلم جسدا لك ساجدا راكعا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلم عبدك وأمتك يا ربنا، سلمهم يا ربنا بالليل وبالنهار، يا ربنا داخل البيت وخارجه، سلمهم يا ربنا واحفظهم، سلمهم يا ربنا واحفظهم، سلمهم يا ربنا واحفظهم يا ربنا واكلأهم يا مولانا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. اللهم سلم يا ربنا القوة والقدرة والحيوية والنشاط. يا ربنا سلم يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا. سلم يا ربنا دينا قويما وطمأنينة وسكينة. سلم يا ربنا دينا دينا قويما وخلقا حسنا. اللهم يا ربنا سلم عقلا رزينا وفكرا سديدا. سلم يا ربنا النفسية سلمها مما يزلزلها، سلمها ممن يسكنها ويعذبها ويرهقها ويورقها. الله أكبر. سلم يا ربنا النفسية سلمها يا ربنا وارفعها يا ربنا اجعلها دائما، اجعلها يا ربنا مطمئنة قوية، اجعلها يا ربنا قوية، اجعلها يا ربنا قوية يا ربنا ومؤمنة ومطمئنة. اللهم سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا النفسية مما يزلزلها، مما يدمرها، مما يشتتها، مما يؤرقها ومما يرهقها. الله أكبر. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا النفسية سلمها يا ربنا سلمها. اللهم سلمها يا ربنا. سلم يا ربنا النفسية من ضيق يعتريها ومن هم وغم ومن فكر يؤثر عليها ومن كلمات تؤثر عليها ومن آثار السحر والحسد والعيون والعيون والأنفس عليها وفيها ومن حولها تؤذيها. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا، سلم يا ربنا المعدة، سلم يا ربنا المريئة والمعدة، سلم يا ربنا المريئة المريئة المريئة المريئة والمعدة مما فيها وعليها وممن سكنها وممن حولها يؤثر عليها وممن يؤثر عليها بالترجيع بالترجيع، بالغثيان بالغثيان، بالقيء بالقيء، بالآلام والأوجاع والنبض، وبحرقة شديدة وبحرقة شديدة وبحرقة شديدة في رأس المعدة، في رأس المعدة وفي المريء، كالنار كالنار كالنار كالنار. أطفأها الله ولكن الله سلم. سلم يا ربنا المريء والمعدة، المعدة المعدة، سلم يا ربنا المعدة، سلم رأس المعدة، سلم يا ربنا فوهة المعدة، سلم يا ربنا جدار المعدة، سلم يا ربنا جدار المعدة، سلم يا ربنا عصارة المعدة. الله أكبر. سلم يا ربنا المعدة، سلم يا ربنا المعدة، سلمها يا ربنا مما فيها من سحر وحسد وعين وعقد وساكن يا ربنا وضار وشرير وعاشق وعاقد. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا المعدة، سلم يا ربنا المعدة، سلم يا ربنا المعدة، سلم يا ربنا المعدة، سلم يا ربنا المعدة مما فيها وممن فيها سكنها وغلبها وقهرها وآلمها وأوجعها ونغزها ووخزها وآلمها وأحرقها. اللهم سلم يا ربنا المعدة، اللهم سلم يا ربنا المعدة والمريء والمريء، اللهم سلم يا ربنا المريء والمعدة، سلم يا ربنا المرارة، سلم يا ربنا المرارة، سلم يا ربنا المرارة مما هيجها. سلم يا ربنا البنكرياس والكبد، البنكرياس والكبد والطحال، سلم يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال، سلم يا ربنا الاثني عشر، سلم يا ربنا الاثني عشر، سلم يا ربنا القولون، سلم يا ربنا القولون، سلم يا ربنا القولون، سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من عين فيه وعقد فيه وسحر فيه تركز فيه على الآلام والأوجاع والضر وعلى شر عظيم وعلى بلاء خطير وعلى ورم عظيم وعلى ساكن ماكر خبيث ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الأحشاء، سلم يا ربنا الأحشاء، سلم يا ربنا سرة الباطن، سلم يا ربنا سرة الباطن، سلم يا ربنا الأحشاء، سلم يا ربنا الأمعاء، سلم يا ربنا الأحشاء، سلم يا ربنا الأحشاء، سلم يا ربنا الأمعاء، سلم يا ربنا الأحشاء، سلم يا ربنا الأمعاء، سلم يا ربنا الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، سلم يا ربنا المسالك، المسالك، المسالك، المسالك الكليتين والحالبين والمثانة، سلم يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة، بسم الله بسم الله. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم يا ربنا سلمني وإياهم أجمعين يا ربنا، سلمهم أجمعين يا ربنا، سلمهم أجمعين يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من رطوبة ومن جفاف يا ربنا، يا ربنا سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من آلام وأوجاع، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من احتراق ومن آلام ومن أوجاع، اللهم سلمهم يا ربنا من السموم، من السموم والهموم، سلمهم يا ربنا من السموم والهموم، سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا من السموم ومن الهموم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من السموم، سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم يسر أمورهم وفرج كروبهم، اللهم يا ربنا سلم يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة، سلم يا ربنا الفروج، سلم يا ربنا الأرحام، سلم يا ربنا الأرحام، سلم يا ربنا الفروج، الفروج، الفروج، الفروج، سلم يا ربنا الأدبار، الأدبار، الأدبار، الأدبار، الأدبار، الأدبار. ولكن الله سلم، سلمهم يا مولانا، ولكن الله سلم. اللهم سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من الضر، سلمهم يا ربنا من الشر، اللهم سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من شر عظيم يا ربنا، ومن سوء عظيم يا ربنا، ومن مكر عظيم يا ربنا، ومن حسد عظيم يا ربنا، ومن سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا من ملوك الجن، ومن ملوك الجن والشياطين والأرواح الخبيثة والأبالسة، اللهم سلمهم يا ربنا من المعطل يا ربنا، ومن من يعطل ويربط، اللهم سلمهم يا ربنا من يعطل ويربط، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا من يعطل ويربط ويربط، اللهم سلمهم يا ربنا، سلمهم من شيطان وجان يا ربنا، ومن إبليس، سلمهم من ضار يا ربنا، ومن شرير الخبيثة، من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، ومن الأنفس الخبيثة. الله أكبر. اللهم سلم يا ربنا الأطراف، الأطراف، سلم يا ربنا الفخذين، الفخذين، الفخذين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والركبتين يا ربنا، والساقين، والساقين، والساقين، والقدمين، والقدمين. اللهم سلم الأوردة يا ربنا، سلم يا ربنا الشرايين، اللهم سلم يا ربنا العظام والجلد، اللهم سلم يا ربنا القوة والحركة والحيوية والنشاط، اللهم سلمهم أجمعين يا ربنا. ولكن الله سلم، اللهم سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا أجمعين يا ربنا من ضر وشر يا ربنا، ومن غلبة عليهم، ومن غلبة عليهم، ومن قهر، ومن مكر، ومن كيد. الله ولكن الله سلم. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من العيون، من عيون حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية كاربة كارهة طاغية طاعنة طامعة طامعة. بسم الله بسم الله بسم الله. ولكن الله سلم. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من الأسحار، من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وقويها. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من سحر مأكول ومشروب، ومدفون ومرشوش ومنثور ومذروح، وقوي وعظيم وقديم، وقد عاف عليه الزمن قديما، وصلبا متحجرا. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من ضيق الصدور ومن الهموم والغموم يا ربنا، ومن شتات الأمور ومن شتات الأمور. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من التعطيل والرابطة، من تعطيل ورابطة، من تعطيل ورابطة، من تعطيل ورابطة. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأحزان والأسقام أنواعها وأشكالها. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا، اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من حسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، على الحسن على الحسن، على الخلق على الخلق، على الدين على الدين يا ربنا، وعلى الجسد وعلى الجسد، وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق، وعلى وعلى بركة وعلى بركة، وعلى ما أتيت وأعطيت يا مولانا. وجعلني مباركا أينما كنت، ولكن الله سلم. سلمني وإياهم يا ربنا من الحسد، من الحسد، من الحسد الشديد المهلك، من الحسد العظيم، من الحسد يكسر يكسر الظهر والعظم، ويفتت العظم، وينخر العظم، ويقطع الأعصاب، ويفلق الفقارات، ويضر ولا ينفع، ويهلك ويهلك ويدمر. بسم الله. ولكن الله سلم. سلمني وإياهم يا ربنا من حسد، من حسد جر إلى سحر، من حسد شديد لأجل تفريق وعذاب ونكال. بسم الله. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا من المغوص ومن الأسقام ومن الآلام ومن الأوجاع ومن كل ضر ومن كل شر ومن كل ضار وشرير ومن كل نفس خبيثة غلبت، ومن كل نفس خبيثة ظلمت وطغت وبغت واستولت واستحوذت. بسم الله. ولكن الله سلم. اللهم سلمنا أجمعين يا ربنا من السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والغل والغيرة، والغل والغيرة علي وعليهم يا ربنا، وفي وفيهم يا ربنا، وفي أهالينا من ورائنا يا ربنا، من آبائنا وأمهاتنا وذوينا، من إخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. اللهم سلم يا ربنا الجسد، اللهم سلم يا ربنا الروح والجسد، اللهم سلم يا ربنا البيت، اللهم سلم يا ربنا البيت، اللهم سلم يا ربنا السيارة، اللهم سلم يا ربنا المتجر، اللهم سلم يا ربنا العمل، اللهم سلم يا ربنا، سلم عبدك وأمتك يا ربنا. اللهم سلمني وإياهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. اللهم يا ربنا سلاما الآن يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام، سلاما الآن يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام. اللهم سلاما يا ربنا نعيشه، نعيشه دائما وأبدا يا ربنا، لا خوف بعده ولا ضر بعده يا ربنا، ولا هم بعده ولا فقر بعده ولا ضيق بعده ولا شر بعده ولا خبث بعده ولا سحر بعده ولا مرض بعده ولا تعب بعده يا ربنا ويا مولانا، فأنت السلام، فأنت السلام، اللهم أنت السلام،

اللهم سلم يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا. اللهم سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلمهم يا ربنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم. اللهم سلمهم اللهم سلمهم اللهم سلمهم اللهم سلمهم اللهم سلمهم اللهم سلمهم اللهم سلمهم. يا سلام. يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا. اللهم عفوا وعافية لي ولهم يا مولانا. يسر الأمر وفرج الكرب. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة. أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. نسألك يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام. اللهم سلمنا أجمعين يا ربنا من كل شر وضر ومكر وكيد وغلبة علينا ومن سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.